بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلام أئمة السلف في الصفات: الشرح ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها. قول الشارح رحمه الله تعالى: ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها. علماء السلف رحمة الله عليهم، أولا علماء الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فصيح، كلام ناصح، كلام واضح جلي بلغة عربية فصحى، وهم عرب فصحى، فهموا ما يقول عليه الصلاة والسلام وعملوا بمقتضاه واعتقدوه ولم يترددوا فيه، ولم يوجد بينهم من يعترض أو يورد إشكالات ونحو ذلك، فلذا مضى الصدر الأول على خير ما يرام، يسمعون القرآن فيؤمنون به ويفهمونه، يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيصدقونه ويعملون بمقتضاه. جاء بعدهم أناس أحدثوا وابتدعوا، فاضطر علماء السنة رحمة الله عليهم كالإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم أن يردوا عليهم، وإلا فهذه الاعتراضات والإشكالات لم ترد على الصحابة رضي الله عنهم، وإنما جاءت من المبتدعة الذين أوردوا الإشكالات ولم يؤمنوا حق الإيمان بما سمعوه من الله جل وعلا في كتابه أو سمعوه من رسوله صلى الله عليه وسلم. فمضى الصدر الأول بدون إشكالات وتوهمات واعتراضات وتأويلات، فجاء من بعدهم وجد فيه من أحدث إشكالات وأساء الظن وبدأ يعتذر ويتردد، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما سئل عن العرض والجسم وكذا وكذا، قال: لعن الله عمرو بن عبيد، هو الذي فتح على الناس هذا الباب، وإلا ما في لزوم يسأل عن العرض والجسم وما إلى ذلك، يؤمن بما جاء في كتاب الله ويفهم معناه ويؤمن به، وبما جاء عن رسول الله يفهم معناه ويؤمن به. سئل عن أشياء ما كان يعرفها الصدر الأول، فقال رحمه الله: لعن الله عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد يدرس عالم لكن منحرف والعياذ بالله، قال: لعن الله عمرو بن عبيد، هو الذي فتح على الناس هذا الباب. فكان الناس في الصدر الأول في سلامة، لما وجد من وجد من المبتدعة الذين أحدثوا وأولوا وقالوا، اضطر علماء السنة رحمة الله عليهم أن يردوا عليهم. فالكلام الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله يرى في القيامة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن به، نؤمن ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها. لا كيف ولا معنى، لا كيف، لا نسأل عن الكيفية ولا نبحث في الكيفية، ولا معنى، هذه قد تشكل على البعض، يقول: كيف ما في معنى؟ هو فهموا المعنى رحمة الله عليهم، لكن لا يحرفون الكلمة عن مواضعه فيأتون بمعان ما أرادها الله جل وعلا ولا أرادها رسوله، أو أرادوا بالمعنى كما قدمت الماهية، يعني ماهية الشيء، يعني ماهية الشيء هذه مجهولة لنا ولا ينبغي أن نسأل عنها في حق الله تبارك وتعالى. يعني مثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله، قال: يعني مثل ما يقول كيف ينظر، ينظر بعينين فيها أهداب، فيها كذا، فيها سواد، فيها بياض، فيها كذا، هذا ما يليق بحق الله جل وعلا أن يسأل عنه، يسأل عن المخلوق، أما حق الله جل وعلا فنؤمن بالنظر، نؤمن بالسمع، نؤمن بكذا، نؤمن بما جاء من صفاته، ولا نبحث في ماهية الشيء، يعني كيفية صفته، ماهيته يعني أجزاؤه ونحو ذلك، هذه ما يليق أن نبحث بها. مثل ما نقول قدمت ماهية الباب، ماهي نقول خشب ومسامير كذا وألواح وهكذا، يعني حقيقة الشيء، هذه ما تليق أن نتعرض لها في حق الله جل وعلا. ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ما نتردد. ينزل ربنا، نقول ينزل ربنا. كيف ينزل؟ لا، ليس لنا هذا. يرى ربنا؟ نعم. كيف يرى؟ لا، هذا ما نقول فيه شيء. ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. وصف نفسه جل وعلا بأنه السميع البصير العليم القدير المريد المتصرف الخالق الرازق ونحو ذلك، نؤمن بهذا ولا نتعمق في شيء ما كلفناه بلا حد ولا غاية. هذه مما أحدثت هذه الكلمات، بلا حد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وله ما في السماوات وما في الأرض، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ما يحاط به، ولا تدركه الأبصار جل وعلا، ولا نقول كيف ما كيف ونحو ذلك. والإحاطة شيء والرؤية شيء آخر. نحن نؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم، لكن نؤمن بأنهم لا يحيطون به، ما يحيطون به، يرونه ولا يحيطون به. والإحاطة شيء والرؤية شيء آخر. قد ترى الشيء ولا تحيط به. أنا أقول لكم الآن أني أرى الكعبة لكن ما أحيط بها، ما أراها كلها. فكلمة حد ولا غاية هذه ما أتى بها علماء السلف رحمة الله عليهم إلا اضطرارا للرد على المخالفين، ولا ينبغي لنا أن نتعمق في إثبات ما لم يرد. يقول الشارح رحمه الله: تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. لا تتعرض لهذا الأشياء. أؤمن بما جاء من الصفات. ينزل ربنا، ينزل ربنا لا شك، يجب علينا أن نؤمن. كيف ما كيف يخلو منه مكان، يسكن في مكان، ينزل بالعرش بدون العرش، هذا تكلف من الإنسان ما كلف به. المؤمن يجب عليه أن لا يتكلم إلا بما كلف به وبما يعنيه وبما أمر به. أما أن يدخل في أشياء ليست له، هذا تكلف. إنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات، لأن تكييفها ممتنع لما سبق. وليس مراده أن لا كيفية لصفاته، بل لها كيفية يقينا. صفات ربنا صفات ثابتة ولها كيفية، يعني صفة الله أعلم بها لكن حنا ما نعرفها. وليس مراده أن لا كيفية لصفاته، لأن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. فرق بين أن يكون ليس لها كيفية، لا ما هو معقول، ما في شيء موجود إلا له صفة له كيفية، لكن هل نعلم كيفية صفات ربنا تعالى الله؟ لا ما نعلمها، لكن نعرف معناها. الرحمن على العرش استوى، نعرف معناها. ينزل ربنا، ينزل ربنا. يرى، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذه نؤمن بها ونعرف معناها، لكن الكيفية الله أعلم بها. نعم، اقرأ من أول. تضمن كلام الإمام أحمد، تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي: أولا، وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. نعم. ثانيا، إنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده ألا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. افهم هذا التوضيح عن المؤلف الشارح رحمه الله، لا نكيف هذه الصفات، لا نكيف هذه الصفات صح، وهل هي ليس لها كيفية؟ لا، لا بد لها كيفية، لكن من الذي يعلمها؟ الله جل وعلا. لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أن لا كيفية لصفاته. نعم، لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. نعم. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها، يخالف ظاهرها. نعم، يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح. أهل التأويل يصرفون الشيء عن ظاهره، يقول ظاهره كذا لكن هذا ليس مراد، وما يعليكم ويعلمكم أنه ليس مراد، هذا ليس مراد وإنما المراد غير هذا. هذا التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. ولا معنى يعني لا نصرف معناها عما هو معلوم باللغة والشرع، أي لا نثبته كما فعله أهل التأويل. ولا قوله ولا معنى، وقوله ولا معنى أي لا نثبت له، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل. كما فعله أهل التأويل، يصرفون المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر، ونحن نقول لا، ما دل عليه اللفظ هو المعنى المراد والله أعلم بكيفيته. وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت، ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها، لأن إذا قلنا ليس لها معنى رددنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا، قوله ولا نرد شيئا منها، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيفية كل ذلك. نصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، فمعنى هذا ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، لأن كثير من المعتزلة يشنعون على أهل السنة، إذا أثبتوا الصفات قالوا هؤلاء مشبهة، إذا أثبتوها قالوا مجسمة، ويصفونهم بأشياء هم براء منها لأجل أن يفروا منها كما فروا هم، هم فروا من التشبيه إلى ما هو أسوأ منه وهو التعطيل والعياذ بالله، فهم يشنعون على أهل السنة تشريعا شديدا، يريدون منهم أن يتركوا ما هم عليه من الحق، وأهل السنة والجماعة على سنة رسول الله وعلى ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله، ولا يردون ما جاء في الصحيح، لا يردونه، وإن شنع عليهم بعض المعتزلة والمرجئة وبعض الفرق الضالة يشنعون على أهل السنة والجماعة. يقول أحد المفسرين رحمه الله كما في البيت الذي قاله الزمخشري والله حسيبه، الله حسيب على هذا البيت الذي رد عليه علماء أهل السنة، حتى العشائر ردوا عليه. ماذا قال؟ قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالفلفكة، بالكلفكة، شنع الورى فتستروا بالفلكفة، بالفلكفة يعني بلا كيف. يقول أن أهل السنة تستروا بكلمة قول شبهوا، لكن تستروا بهذه الكلمة، وقد رد عليه علماء أهل السنة، حتى الأشاعرة ردوا عليه بهذا، لأن هذا ضلال والعياذ بالله. يشنع على أهل السنة الأخذين بالكتاب والسنة. والإمام الزمخشري إمام في اللغة وإمام في التفسير، لكن المعتقد الفاسد معتقد المعتزلة والعياذ بالله حمله على أن يقول ما قال. يقول سماها بالفلكفة لقولهم بلا كيف، وقد رد عليه علماء السنة وعلماء الأشاعرة نظما ونسرا. نعم. ولا نعلم كيفية كنه ذلك، فإن نفيه معلوم الكنه الماهية، كنه الشيء، ماهية الشيء، مثل ما مثلت لكم بالباب، تعالى الله والله جل وعلا ما يليق لنا أن نقول كذا وكذا فيه، وإنما نقول ماهية الباب ما هي، كنه الباب ما هو، خشب ومسامير جمع بعضها، وإذا كان فيها حديد أو نحو ذلك هذه ماهية الشيء. فالله جل وعلا ما نتعرض لهذه الأشياء في ربنا جل، نتأدب مع ربنا ونثبت له الصفات ولا نتعرض للتفصيل. فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. وجوب الإيمان بالقرآن كله، نؤمن به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، محكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى عالمه سبحانه وتعالى. فعندنا القرآن كما ذكر الله جل وعلا منه آيات محكمات وأخرى مشابهات، المحكمات الأوامر والنواهي والأشياء الواضحة الجلية، والمتشابهات التي فيها إشكال علينا ما قد لا نحيط به، فما نردها ولا ننكرها ولا نجعل آيات الصفات وأحاديث الصفات كلها من المتشابه كما يظن البعض. يظن البعض أن آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتشابه، لا يا أخي، هي واضحة محكمة جلية، لكن في بعض الصفات التي قد لا ندركها نقول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أيها الإخوة أن نتحاشى ونحذر الانزلاق في مهاوي أهل البدعة، لأن أهل البدعة تجرأوا على ربنا جل وعلا والويل لهم، تجرأوا. المشبهة قالوا نشبه كل ما فينا من صفة حسنة فهي في ربنا تبارك وتعالى، حتى قال بعضهم قولا شنيعا يستحي المرء أن يتكلم به. والمعطلة والعياذ بالله فروا من هذا، والفرار من هذا حسن، لكنهم ما آمنوا بالصفة وإنما نفوها. فنعرف أن الناس في باب الصفات ثلاثة أقسام: مشبهة، شبهوا الله بخلقه تعالى الله، وهؤلاء ضلوا وانحرفوا. معطلة، وهم الذين نفوا الصفة نفيا قاطعا. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق تنزيها بلا تعطيل. فالمشبهة شبهوا وكيفوا صفات ربنا جل وعلا، وأهل السنة وأهل المعتزلة ونحوهم فروا من التشبيه ولجأوا إلى التعطيل الذي هو النفي كله. وأهل السنة والجماعة أخذوا الإثبات الذي عند المشبهة، المشبهة أثبتوا ونحن نثبت ولا نفر من الإثبات خشية أن نكون منهم، نثبت. المعطلة يزعمون أنهم نزهوا، فنقول التنزيه حسن وعلى العين والرأس، لكن لا يجركم تنزيهكم إلى التعطيل ونفي صفات الباري جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.